الف مبروك عليك يا عروسه يا مؤمنه، هنطرم الفرحه بيكي ونقول لك كلنا. الف مبروك عليك يا عروسه يا مؤمنه، هنطرم الفرحه بيكي ونقول لك كلنا. ام العريس دي امك حبيها عشان تضمك، ام العريس دي امك حبيها عشان تضمك. هتشيل ولدك وهمك وتكون أم وحماك. ألف مبروك عليك يا عروسة يا مؤمنة، هنطرم الفرحة بيكي ونقول لك كلنا. ألف مبروك عليك يا عروسة يا مؤمنة، هنطرم الفرحة بيكي ونقول لك كلنا. أم العريس دي أم حبيها عشان تضمك، أم العريس دي أمك حبيها عشان تضمك. هتشيل ولدك وهمك وتكون أم وحماك. أمك غالية وحبيبة وحماتك زيها، مليانة حنان وطيبة وعريسك ابنها. أمك غالية وحبيبة وحماتك زيها، قلبي صافي هات كلك حضن دافي. قبلي يا قلبي صافي هات كلك حضن دافي. ده الود عبير وشافي والرحمة في شرعنا. أم العريس دي أمك حبيها عشان تضمك، أم العريس دي أمك حبيها عشان تضمك. هتشيل ولدك وهمك وتكون أم وحماك. ألف مبروك عليك يا عروسه يا مؤمنه، هنطرم الفرحه بيكي ونقول لك كلنا. ألف مبروك عليك يا عروسه يا مؤمنه، هنطرم الفرحه بيكي ونقول لك كلنا. على الام نبينا وصى وحفظنا وصيته، وفي يوم ما عليها نقسى هنته عن سنته. على الام نبينا وصى وحفظنا وصيته، وعريسك حتة منها خلي ما يغيبش عنها. وعريسك حتة منها خلي ما يغيبش عنها. هتكوني في يوم مكانها لما يكون لك ضنا. أم العريس دي أمك حبيها عشان تضمك، أم العريس دي أمك حبيها عشان تضمك. هتشيل ولدك وهمك وتكون أم وحماك. هنطرم الفرحة بيكي، ألف مبروك عليك يا عروسة يا مؤمنة، هنطرم الفرحة بيكي ونقول لك كلنا. بكرة الأهل يشوفوك بأولاد تضحك لهم، وولادك يسألوك على طول عن ستهم. بكرة الأهل يشوفوك بأولاد تضحك لهم، خلي بالك من ايدها تشيل عيالي. يا عروسة خلي بالك من ايدها تشيل عيالي، دي نصيحة وقلناها لك واتقالت قبلنا. ام العريس دي امك حبيها عشان تضمك، ام العريس دي امك حبيها عشان تضمك. هتشيل ولدك وهمك وتكون ام وحالة. حبيها عشان تضمك، أم العريس دي أمك حبيها عشان تضمك. هتشيل ولدك وهمك وتكون أم وحماك.